والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان عقلها، فقال: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ وسألناه عن نقصان دينها، فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا نقصان في الدين، لكن النقصان في الدين على نوعين. النوع الأول ما يلام الإنسان عليه، وذلك بأن يكون نقص الدين بسبب ترك واجب أو فعل محرم، فهذا النقص يلام الإنسان عليه لأنه من فعله. والنوع الثاني نقص لا يلام عليه، وهو ما كان بغير اختيار منه، كما في المرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي ولا تصوم، وهذا النقص مما لا تلام عليه، لكن الله عز وجل فضل الرجال عليها في هذا الجانب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيؤخذ من هذا الحديث مسائل، منها: أولا، تحريم الصلاة والصيام على الحائض حال حيضها، حتى لو قدر أن الحيض طرأ في أثناء الصلاة أو في أثناء الصيام فإنه يفسد. وقد دلت الأدلة على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنه يجب عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب على الحائض إذا طهرت أن تقضي ما تركت من الصيام في أيام حيضها، أما الصلاة فلا يجب عليها أن تقضيها إلا ما أدركت وقتها، بمعنى أنها حاضت بعد الوقت وتمكن الفعل وأخرت ثم طرأ عليها الحيض، ففي هذه الحال إذا طهرت فإنه يجب عليها أن تصلي. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأصل هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أحرمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قد أحرمت أول ما أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة. فلما وصلوا إلى سلف، وسلف مكان قرب التنعيم، أصابها الحيض، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فقالت: بلى. فقال إن مسليا لها: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز إدخال الحج على العمرة ليكون الإنسان قارنا لمن كان متمتعا، وهذا في حق من لم يتمكن من أداء العمرة، بمعنى أنه أحرم معتمرا أو بالعمرة ثم طرأ عليه طارئ ويخشى أن يأتي وقت الحج وهو لم يتمكن من أداء النسك، ففي هذه الحال يقلب نيته من العمرة إلى الحج، بمعنى أنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. فهذا الحكم ليس خاصا بالحائض، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في مثل هذا وكذا، يعني وكذا الحكم فيما لو خشيه غيرها، يعني غير الحائض إذا خشي ذلك، خشي أن يأتي وقت الحج وهو لم يتمكن من أداء العمرة، فإنه في هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. وفي هذا الحديث دليل على أن الحائض تفعل جميع المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار، الذي يمتنع عليها هو الطواف بالبيت والسعي. وفيه أيضا دليل على أن أعمال الحج وأفعال الحج لا تشترط لها الطهارة، فلا يشترط للوقوف طهارة ولا يشترط للمبيت وهكذا بقية المناسك، لكن كونه يفعل المناسك على طهارة فهو أفضل. واستدل بعض العلماء رحمه الله بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن للحائض، وقال إنه يؤخذ من أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج، ومن جملة ما يفعل الحاج أنه يقرأ القرآن. ولكن الاستدلال بهذا الحديث محل نظر، ووجه النظر أن يقال إن الحاج أيضا يصلي ويفعل العبادات، ومعلوم أن الصلاة ليست داخلة في هذا، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج يعني مما يتعلق بالنسك، وقراءة القرآن لا مدخل لها في النسك. أما الحديث الثالث حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، يعني أن ما بين السرة والركبة لا يحل، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على جواز ما بين السرة والركبة أو ما تحت الإزار، كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيجوز للإنسان أن يباشر امرأته وهي حائض وأن يستمتع بها وهي حائض، لكن الذي يمنع منه هو الجماع. وقد تقدم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض. أما الحديث الرابع حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا الحديث له حكم الرفع عند كثير من العلماء، وفيه بيان مدة النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة أو بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. والنفاس لا حد لأقله، فربما أن المرأة تطهر في يوم أو يومين أو ثلاثة، وأما أكثره فغالبه 40 يوما، فالغالب أن المرأة تكون مدة نفاسها 40 يوما. وعلى هذا فحديث أم سلمة رضي الله عنها حديث أم سلمة مبني على الغالب، فغالب النساء أنها تمكث 40 يوما بعد الولادة، لكن ما زاد على 40 فما حكمه؟ الجواب أن ما تجاوز 40 يوما من الدم وكان متصلا به إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فهو استحابة. فلو فرض أن المرأة ولدت وخرج منها دم النفاس واستمر حتى جاوز 40، فما جاوز 40 إن وافق عادة لها فإنه يكون حيضا، بمعنى أنها تترك الصلاة والصيام، وإن لم يوافق عادة فإنه يكون دم فساد أو دم استحاضة. ولا يثبت النفاس أيضا إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، فلو أسقطت جنينا له شهر أو له شهران فإنه لا يثبت حكم النفاس، فلا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. وتبين خلق الإنسان إنما يكون بعد 81 يوما، كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. فهذا الحديث يدل على أن الجنين إنما يخلق وتتبين فيه صورة الإنسان بعد 81 يوما، فما قبل 80 أمر مستحيل، وما بعد 90 أمر متيقن، وما بين 81 إلى 90 أمر محتمل. فعلى هذا يكون تبين خلق الإنسان فيما يتعلق بالجنين، إن كان قبل 80 فهذا أمر مستحيل كما هو مقتضى الأحاديث، وأما ما بعد 90 فهو متيقن، وأما ما بين 81 إلى 90 فهذا احتمال، يعني يحتمل أنه يخلق ويحتمل أنه يتأخر إلى 90. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.